يسائلني عن الأحباب قلبي، فأغض من الجواب له حزينا على أسد يسوم البغي خسفا له في الساحة الغراء عرينا. يسائلني عن الأحباب قلبي، فأغض من الجواب له حزينا على أسد يسوم البغي خسفا له في الساحة الغراء عرينا. فقدنا في غيابك صوت عز على الباغين سيفا لا يلينا. ألا أبلغ مع ركب كرام إلى أرض الأحبة سائرين، بأن ما نسينا الود يوما ولا من ذكرهم جفت عيونا. فيا وجدي على شيخ عزيز أسير في سجون المشركين، على من مثله تبكي البواكي وتعتذر القصائد أجمعين. أبا ذلا وسيرا في قطيع ومشيا في طريق الهالكين، أيسجن من أراد النصح بذلا دعا قوما لرب العالمين. يكبل بالسلاسل كل حر وشهم لا يداني الأرذلين. أيا قيدا به كلتا يديه وجدرانا لها حصنا حصينا، وسجانا له قلب غليظ بأيديه يسوق الأكرمين. بهذا السجن أودعتم كريما هزبرا لا يداهن كافرين. سطور الشعر ترى ثيابه ما من وتبكي لولها عينا حنينا. عسى كرب الكرام له فراج لتلتئم الجراح وتستكينا.